بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الأربعون، المجلد الثالث، الصفحة 1464. قال رحمه الله: فصل. وأما ما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل، ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكثها الولد في بطن أمه، فهذا من الكاذب والبهت، ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه، فإن التجربة مثل هذا ليست ممتنعة ولا عاسرة. ثم إن هذا الواطئ لا علم له ولا لأحد أن الولد إنما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده، وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها، وهذا في غاية الندرة، لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة، ومدعي ذلك مجاهر بالكذب والبهت. وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئا، لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت، وإنما ينتقل من مكان إلى مكان. وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جدا بل متعذر، فإن في اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير نصبة الفلك تغيرا لا يضبط ولا يحصيه إلا الله الذي هو بكل شيء عليم. ولا ريب أن الطالع يتغير بذلك تغير عظيما لا يمكن ضبطه. وقد اعترفوا هم بهذا، وأن سبب هذا التفاوت يحيل أحكامهم، واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك، فأي وثوق لعاقل بهذا العلم بعد هذا كله؟ وقد بينا أن غاية هذا لو صح وسلم من الخرج جميعه ولا سبيل إليه لكان جزء السبب والعلة، والحكم لا يضاف إلى جزء سببه. ثم لو كان سببا تاما فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت ضبط البتة، والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء مانعه، وهذه الأسباب والموانع مما لا تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، لا إله إلا هو علم الغيوب. فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامهم باطلة، وهي أحكام بلا علم، لما ذكرنا من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع. ولهذا كثيرا ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم. وأما تلك الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليست بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكتف والفأل والزجر والطائر والضرب بالحصى والطرق والعيافة والكهانة والخط والحدس وغيرها من علوم الجاهلية. وعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين والكهان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه كانت علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل. ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم الكهان، ولهم في ذلك تصانيف وكتب، حتى يقولون: إذا أردت معرفة ما في رؤيا السائل من خير أو شر فخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وقيس رؤياه على معنى ذلك الحرف، فإن كان أول ما نطق به باء فرؤياه خير، لأن الباء من البهاء والخير، ألا تراها في البر والبركة وبلوغ الأمال والبقاء والبشارة والبيان والبخت؟ فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أبهاه وبشره من الخيرات، وإن كان أول كلامه تاء فقد بشر بالتمام والكمال، وإن كان ثاء فبشره بالأثاث والمتاع لقوله تعالى: هم أحسن أثاثا ورئيا. ثم قالوا: فعليك بهذه الأحرف الثلاثة، فليس شيء يخلو منها ويجوزها. وإذا تأملت جهل هؤلاء رأيته شديدا، فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة دون البأس والبغي والبين والبلاء والبوار والبعد؟ وكيف حكموا على التاء بالتمام والكمال دون التعس والتباب والتدمير والتلف ونحوه؟ وكيف حكموا على الثائب الأثاث دون الثفل والثقل والسلب ونحوه؟ وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه، كما حكي عن أبي معشر أنه وقف وصاحب له على واحد من هؤلاء وكان مارين في خلاص محبوس، فسأله فقال: أنتما في طلب خلاص محبوس، فعجبا من ذلك، فقال له أبو معشر: هل يخلص أم لا؟ فقال: تذهبان فتلقيانه قد خلص. فوجد الأمر كما قال. فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك، فقال: نحن قوم نأخذ الفأل بالعين والنظر، فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه، فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به. فلما سألتماني كان أول ما رأيت ماء في قربة، فقلت: هذا محبوس. ثم لما سألتماني في الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القربة، فقلت: يخلص ونصيب تارة ونخطئ تارة. ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام، فإذا رأى أحد رؤيا مثلا يوم أحد أو ابتدأ فيه أمرا قال حدة وقوة، وإن كان يوم الجمعة قال اجتماع وألفة، وإن كان يوم السبت قال قطع وفرقة. ومن هذا استدلال المسؤول بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقت السؤال، فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره، والرجلين قوامه، والأنف بناء مرتفع أو تل أو نحوه، والفم بئر عذبة، واللحية أشجار وزروع، وعلى هذا النحو. من ذلك ما حكى عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسيها فأصبح مغتما بها، فدل على رجل كان يعرف الزجر والفعل، وكان حاذقا به، واسمه خويلد. فلما دخل عليه أخبره بالذي أراده له، فقال له: يا أمير المؤمنين، صاحب الزجر والفعل ينظر إلى الحركة وأخطار الناس. فغضب المهدي وقال: سبحان الله، أحدكم يذكر بعلم ولا يدري ما هو؟ ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على فخذه، فقال له: أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين. قال: هات. قال: رأيت كأنك صعدت جبلا. فقال المهدي: لله أبوك يا سحار، صدقت. قال: ما أنا بسحار يا أمير المؤمنين، غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك، وعلمت أن الرأس ليس فوقه أحد إلا السماء، فأولته بالجبل، ثم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بنزولك إلى أرض ملساء فيها عينان مالحتان، ثم انحدرت إلى سفح الجبل فلقيت رجلا من فخذك قريش، لأن أمير المؤمنين ما سحب على ذلك بيده على فخذه، فعلمت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت، وأمر له بمهر وأمر أن لا يعجب عنه. ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناطح. وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها، فما تيمن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحا، وما تيسر منها سموه بارحا، وما استقبله منها فهو الناطح، وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد. فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح، ومنهم من يرى خلاف ذلك. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ فقال: ما ولاك ميامنه. قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال: والذي يجيء من قدامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. وقال المفضل الضبي: البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك، والسانح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين. وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها، لأنها خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها، فمن تبرك بشيء مدحه، ومن تشاءم بشيء ذمه، ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما أملوه من أعمالهم سموه عائفا وعرافا. وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كعطاف اليمامة والأبلق الأسيدي والأجلح وعروة بن زيد وغيرهم، فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون في جميع ما يتقلبون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلم، فإن أنجحوا فيما يتفاءلون به مدحوه وداوموا عليه، وإن عطبوا فيه تركوه وذموه، وإن أخفقوا فيه ذموه وتركوه. ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره، وذم من اغتر بها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها، فمنهم المرقش إذ يقول: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم، فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم، وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم، لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، قد حط ذلك في السطور الأوليات القدائم. وقال جاهر الهذلي: ألم تر أن العائفين وإن جرت لك الطير عما في غد عياميان، يظنان ظنا مرة يخطئانه وأخرى على بعض الذي يصفان، قضى الله أن لا يعلم الغيب غيره، ففي أي أمر الله يمترياني. وقال آخر: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. وقال آخر يمدح منكرها: وليس بهياب إذا شد رحله يقول عداني اليوم واق وحاتم، ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الخثارم. يعني بالواقي الصرد وبالحاتم الغراب، سموه حاتما كأنه عندهم يحتم بالفراق، والخثارم العاجز الضعيف الرأي المتطير. وقد شفى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الطيرة حيث سئل عنها فقال: ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه. وفي أثر آخر: إذا تطيرت فلا ترجع، أي امضي لما قصدت له ولا تصدنك عنه الطيرة. واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالطيرة مهو من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فإذا سمع سفرجلا أو أهدي إليه تطير به وقال سفر وجلاء، وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومين، وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنة، وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه. ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس، فلما رجع من مهمته ولم يلق شرا أمر بإطلاقه، فقال سألتك بالله ما كان جرم الذي حبستني لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك. فقال: فما أصبت في يومك برؤيتي؟ فقال: لم ألق إلا خيرا. فقال: أيها الأمير، أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن الأشأم منا؟ والطيرة بمن كانت فاستحيا منه الوالي ووصله. وقال أبو القاسم الزجاجي: لم أرى أشد تطيرا من ابن الرومي الشاعر، وكان قد تجاوز الحد في ذلك، فعاتبته يوما على ذلك فقال: يا أبا القاسم، الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان. وهذا الجواب من استحكمت علته فعجز عنه طبيبه بمنزلة من قد غلبه الوسواس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح. وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتخلص عنه لباسه بل تعرى منه، ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم، بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يتهدى إلى قرحته كل مؤذن وكل مصادم، فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها. والمتطير متعب القلب مكمد الصدر كاسف البال سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيقهم صدرا وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه. فكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زبان بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو، فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال: جرادة تجرد وذات ألوان، غيري من خرج من هذا الوجه. ونفذ زبان لوجهه ولم يتطير. فلما رجع من غزوه سالما غانما أنشأ يقول: تخبر طيره فيها زياد لتخبره وما فيها خبير، أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور، بلا شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير. ولم يحكي الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. يعني إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله. وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا: هذه بسبب موسى وأصحابه، أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم. كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، كما قال تعالى عن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه، وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى، وأجاب عن تطير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل كل من عند الله. وأجاب عن الرسل لمن تطير بهم بقوله: طائركم معكم. وأما قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، فقال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقال أيضا: إن الأرزاق والأقدار تتبعكم، وهذا كقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له في عنقه. والعرب تقول: جرى له طائر بكذا من الخير والشر. قال أبو عبيدة: الطائر عندهم الحظ، وهو الذي تسميه العامة البخت، يقولون: هذا يطير لفلان، أي يحصل له. قلت: ومن هذا الحديث فطار لنا عثمان بن مضعون، أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم. وفي حديث رويفع بن ثابت: حتى إن أحدنا لا يطير له النصر وجيش والآخر القدح، أي يحصل له بالشركة في الغنيمة. وقيل في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، إن الطائر هاهنا هو العمل، قاله الفراء، ويتضمن الرد على نفاة القدر. وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن، لأنها محل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه فلا يستطيع فكاكه. ومن هذا يقال: إثم هذا في عنقك وافعل كذا، وإثمه في عنقي. والعرب تقول: طوقها طوق الحمامة، وهذا ربقة في رقبته. وعن الحسن: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك. فخص العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة، واستعمالهم التعاليق فيها كثير، كما خصت الأيدي بالذكر في نحو بما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك ونحوه. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجزي عليه ما يسوءهم، ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله، ولا طائر أشأم من هذا. وقيل حظهم ونصيبهم، وهذا لا يناقض قول الرسل: طائركم معكم، أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله، كما قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة، فإنه كله خير محض لا شر فيه، وصلاح لا فساد فيه، وحكمة لا عبث فيها، ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا، فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة، وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم، وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بعمالهم وكسبهم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، مثل قوله في الحديث أخذنا فألك من فيك، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فعلى هذا معنى طائركم معكم أي نصيبكم طيرتكم التي تضيرتم بها، لأنهم اعتقدوا الشؤم فيما لا شؤم فيه البتة، فقيل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأملهم. وهذا يشبه قوله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قيل جزاء مكرهم عنده، فمكر بهم كما مكروا برسله، ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم، فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم، فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم. فسمي جزاء المكر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومهنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره، فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا. فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه، وما أصابه من سيئة فمن نفسه أي بسببه ومن قبله، أي لا لنقص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه السيئة، بل بسبب من نفسه ومن قبله. وقد قيل في قوله تعالى طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، إن طائرهم هاهنا هو السبب الذي يجيء فيه خيرهم وشرهم، فهو عند الله وحده وهو قدره وقسمه، إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرمكم وابتلاكم. ومن هذا قالوا طائر الله لا طائرك، أي قدر الله الغالب الذي يأتي بالحسنات ويصرف السيئات. ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. وعلى هذا فالمعنى بطائركم نصيبكم وحظكم الذي يطير لكم، ومن فسره بالعمل فالمعنى طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم. وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأنه ما طار عنه من عمله أو طار له ما قضي عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة. فصل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وزاد مسلم وحده ولا يرقون. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه زيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف ترك الاسترقاء، فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضى، وهذا شيء وهذا شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح، ونحوه من حديث أنس. وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا، أي لا تطيروا، لكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا آمة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه اللفظة وما منا إلا إلى آخره مدرجة في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب. فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارف الشرك، وفي أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يتضيرون، فقال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى الذي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار، فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته، فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة. وفي الحديث المعروف أقر الطير على مكيناتها، قال أبو عبيد في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تتعدوا ذلك لغيره، أي أنها لا تضر ولا تنفع. وقال غيره المعنى أقروها على أمكنتها، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها ينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير، فإن خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره، وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمضي، فأمرهم أن يقضوها في أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام. وقال ابن جرير معنى ذلك أقر الطير التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي بها مستقرة، وامضوا لأموركم فإن زجركم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا. وقال آخرون هذا تصحيف من الرواة وخطأ منهم، ولا نعرف المكينات إلا اسما لبيض الضباب دون غيرها. قال الجوهري المكن بيض الضب، قال ومكن الضباب طعام العريب لا تشتهيه نفوس العجم. وفي الحديث أقر الطير على مكناتها ومكناتها بالضم والفتح، قال أبو زياد الكلابي وغيره إن لا نعرف للطير مكنات وإنما هي وكنات، فأما المكنات فإنما هي للضباب. قال أبو عبيد ويجوز في الكلام، وإن كان المكن للضباب أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحبش، وإنما المشافر للإبل، وكقول زهير يصف الأسد له لبد أظفاره لم تقلم وإنما له مخالب. قال هؤلاء فلعل الراوي سمع أقر الطير في وكناتها بالواو لأن وكنات الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوي إليه. وفي أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى، من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة. وقد رفع هذا الحديث، فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجز الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، فبدره بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا في الخير أو الشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس أي خير عنده، والله لا تصحبني. وقيل لكعب هل تتطير، فقال نعم، فقيل له فكيف تقول إذا تطيرت، قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك. وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك، وصباح الله لا صباحك، ومساء الله لا مساءك. وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت إلى القمر في الدبران فكرهت أن أقول له، فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة، قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم، إن لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. فإن قيل فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفأل؟ ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل، وفي لفظ وأصدقها الفأل، وفي لفظ وكان يعجبه الفأل، وفي لفظ مسلم ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، وقال: إذا أبرزتم إلي بريدا فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه. وروي عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للقحة تحلب من يحلبها به؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: حرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: يعيش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعيش احلب. فحلب. زاد ابن وهب في جامعه في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال: بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحب الفأل الحسن. وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال: ما سميتم هذا الغلام؟ فقالوا: السائب. فقال: لا تسموه سائب ولكن عبد الله. قال: فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله. وفي صحيح البخاري من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. فقال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. فقال له عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجالد عن الشعبي عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: ابن من؟ قال: ابن جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن ضرام. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: وأين منزلك؟ قال: بحرة النار. قال: ويحك، أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا. قال: فأتاهم فألفهم قد احترق عامتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وفي الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرسا قد لوح بذنبه ورجلا قد استل سيفه فقال له: شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم. وكذلك قوله لما رمى واقد بن عبد الله بن عمرو الحضرمي فقتله فقال واقد: وقدت الحرب، وعامر: عمرت الحرب، وابن الحضرمي: حضرت الحرب. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسأل عنهما فقالوا: اسم أحدهما مسلح والآخر مخرئ، وأهلهما بنو النار وبنو عراق. فكره المرور بينهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين. وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية يقال له الدعان وقال له: اشتره مني. فقال له معاوية: هذا مال يقول دعني. ولما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال: ما اسم هذا الموضع؟ قالوا: كربلاء. قال: كرب وبلاء. ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه: وكل بني أم سيمسون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد. فقال له عبد الله: ما أردت إلى هذا؟ قال لم أتعمده، قال هو أشد علي. وقد كره السلف ومن بعدهم أن يتبع الميت بنار إلى قبره من مجمر أو غيره، وفي معناه الشمع. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تجعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار. ولما بايع طلحة بن عبيد الله علي بن أبي طالب، وكان أول من بايع، قال رجل: أول يد بايعته يد شلاء، لا يتم هذا الأمر له. ولما بعث علي رضي الله عنه معقل ابن قيس الرياحي من المدائن في 3000، وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتي نصيبين ورأس العين حتى يأتي الرقة فيقيم بها، فسار معقل حتى نزل الحديثة. فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين يتناطحان، حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فذهب به. فقال شداد بن أبي ربيعة الخثعمي: ستصرفون من وجهكم هكذا، لا تغلبون ولا تغلبون لافتراق الكبشين سليمين. فكان كذلك. ولما بعث معاوية في شان حجر بن عدي وأصحابه، كان الذي جاءهم أعور يقال له هدبة، وكانوا 13 رجلا مع حجر، فنظر إليهم رجل منهم فقال: إن صدق الفأل قتل نصفنا، لأن الرسول أعور. فلما قتلوا 7 وافى رسول ثاني ينهى عن قتلهم، فكفوا عن الباقين. وقال عوانة بن الحكم: لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع، فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب: قم فبايع. فقال عبيد الله: قم يا مصعب فبايع. فقام فبايع، فتفاءل الناس وقالوا: أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا، لا يكونن في أمره صعوبة أو شرط. فكان كذلك. وقال سلمة بن محارب: نزل الحجاج في محاربته لابن الأشعث دير قرة، ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم، فقال الحجاج: استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره، والله لا أقتلنه. وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدثني مروان بن يسار عن مسلمة مولى يزيد بن الوليد قال: كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد، ونحن نتذاكر أمره إذا عرض لنا ذئب هناك، فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه، فقال: قتلت الوليد ورب الكعبة. فكان كما قال. وقال داود بن عيسى بن محمد بن علي: خرج أبي وأبو جعفر غازيين في بلاد الروم، ومعه غلام له ومع أبي جعفر مولى له، فصنعت له 4 أضب، ثم مضت تخاطرنا حتى غابت عنا، ثم رجعت ومضى واحد، فقال لنا أبو جعفر: والله لا نرجع جميعا. فمات مولى أبي جعفر، وأمر بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول: هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه. فقال: ويلك، غني غير هذا. فغنت: هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره. فقال: ويلك، غني غير هذا. فقالت: والله يا سيدي ما أعتمد إلا ما يسرك ويسبق إلى لساني ما ترى. ثم غنت: قليب العمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم. فقال: ما أرى أمري إلا قريبا. فسمع قائلا يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد ذكر في حرب بني تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه في طلب مال له، فلما أمسى سمع صوت الريح، فقال لامرأته: انظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح. فأخبرته أن الريح طالعة من وجه السحاب، فقال: والله إني لا أرى ريحا تدهده الصخرة وتمحق الأثر. فلما دخل عليه بنوه قال لهم: ما لقيتم؟ قالوا: سرنا من عندك. فلما بلغنا دعص الشعثمين إذا بعفر جاثمات على ضعص من رمل، فقال: أمشرقات أم مغربات؟ قالوا: مغربات. قال: فما ريحكم؟ ناطح أم دابر أم بارح أم سانح؟ فقالوا: ناطح. فقال لنفسه: يا تيم اللاتي، ضعص الشعثمين، والشعثم الشيخ الكبير، وأنت شعثم بني بكر، وجواثم بدعص، وريح نطحت فبرحت. قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا ذئبا قد دلع لسانه من فيه وهو يجرد شعره عليه، فقال: ذلك حران ثائر ذو لسان عذول، حام الظهر، همه سفك الدماء، وهو أرقم الأراقم، يعني مهلهلة. قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا ريحا وسحابا. قال: فهل مطرتم؟ قالوا: بلى. قال: ببرق؟ قالوا: قد كان ذلك. فقال: أماء سائل؟ قالوا: نعم. قال: ذلك دم سائل ومرهفات. قال: ثم ما؟ قالوا ثم طلعنا تلعة الصلعاء ثم تصوبنا من تل فاران. قال فكنتم سواء أو مترادفين؟ قالوا بل سواء. قال فما سماؤكم؟ قالوا دجناء. قال فما ريحكم؟ قالوا ناطح. قال فما فعل الجيش الذين لقيتم؟ قالوا نجونا منه هربا وجد القوم في إثرنا. قال ثم ما؟ قالوا ثم رأينا عقابا منقضة على عقاب فتشابكا وهويا إلى الأرض. قال ذاك جمع رام جمعا فهو لاقيه. قال ثم ما؟ قالوا ثم رأينا سبعا على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت. فقال ذروني، أما والله إنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بني وائل بعد عز وامتناع. وذكروا أن تيم اللات هذا مر يوما بجمل أجرب وعليه ثلاثة غرابيب، فقال لبنيه ستقفون علي مقتولا، فكان كما قال وقتل عن قريب. وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد مروا في الليل بشيخ فال، فقال لقيتم شيخا كبيرا فانيا يغالب الدهر والدهر يغالبه، يخبركم أنكم ستلقون قوما فيهم ضعف ووهن. ثم لقي سبعا فقال دلاج لا يغلب، ثم رأى غرابا ينفض بجؤجؤه فقال أبشروا، ألا ترون أنه يخبركم أن قد اطمأنت بكم الدار؟ فكان كذلك. وذكر المدائني قال خرج رجل من لهب ولهم عيافة في حاجة له ومعه سقاء من لبن، فسار صدر يومه ثم عطش فأناق ليشرب، فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى، فلما أجهده العطش أناق ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته، ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب، فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى، فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه، فإذا تحت الصخرة كنز، فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت؟ قال سرت صدر يومي ثم أنخت لأشرب، فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بابني، قال أثرته ثم أنخت لأشرب، فنعب الغراب وتمرغ في التراب، قال اضرب السقاء وإلا لست بابني، قال فعلت، فإذا أسود ضخم، قال ثم مه؟ قال ثم رأيت غرابا واقعا على سدرة، قال أطره وإلا لست بابني، قال أطرته فوقع على سلمة، قال أطره وإلا لست بابني، قال فوقع على صخرة، قال أخبرني بما وجدت فأخبره. وذكر أيضا أن عربيا أضل ذودا له وخادما، فخرج في طلبه ما إذ اشتدت عليه الشمس وحمي النهار، فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد، فسأله عن ضالته فقال له أدنو فاشرب من اللبن وأدلك على ضالتك، قال فشرب، ثم قال له ما سمعت حين خرجت؟ قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء، قال تنهاك عن الغدو. ثم مه؟ قال ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر. ثم مه؟ قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ريش واسمها حسن، هل تركت في أهلك مريضا يعاد؟ قال نعم. قال ارجع إلى أهلك فذودك وخادمك عندهم، فرجع فوجدهم. وذكر أبو خالد التيمي قال كنت أخذ الإبل بضمان فأرعاها في ظهر البصرة فطردت، فخرجت أقفو أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاختلطت علي الآثار، فقلت لو دخلت الكوفة فتحسست عنها، فأتيت الكناسة فإذا الناس مجتمعون على عراف اليمامة، فوقفت ثم قلت له حاجتي، فقال بعيدة أشطان الهوى جمع مثلها على العاجز الباغي الغنى ذو تكاليف، ولا ترجع عنا. قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحت أصحابها عنها. وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر، فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه، فلما أتاه قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا، فانظر هل وصلت أم لم تصل، وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلاء رحلة، فقال لغلام يخرج فانظر أي شيء تسمع. قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكمن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى، فخرج غلام الزاجر ليسمع، وصاح غلام العامل، فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع، فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقت. قال فضحك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت، والصائح الذي صاح غلامي؟ قال إن كان الصائح الذي صاح ابن آوى فقد ذهبت، وإن كان غلامك فقد قتل الراعي. قال: فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعي. وذكر عن العكلي أنه خرج في 9 نفر هو عاشرهم ليصيب الطريق، فرأى غرابا واقعا على بانة فقال: يا قوم إنكم تصابون في سفركم هذا، فازدجروا وأطيعوني وارجعوا. فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتلت 9. فأنشأ يقول: رأيت غرابا واقعا فوق بانة ينشنش أعلى ريشه ويطايره، فقلت: غراب واغتراب من النوى، وبان فبين من حبيب تجاوره، فما أعيف العكلي لا در دره، وأزجره للطير لا عز ناصره. وذكر عن كثير عزه أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزه، فلقيه أعرابي من نهد فقال: أين تريد؟ قال: أريد عزة بمصر. قال: ما رأيت في وجهك؟ قال: رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشه. فقال: ماتت عزة. فانتهره ومضى. فوافى مصر والناس منصرفون من جنازتها. فأنشأ يقول: فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره. وذكر عنه أيضا أنه هوي امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الحويلث، وكانت فائقة الجمال كثيرة المال، فقالت له: اخرج فأصب مالا وأتزوجك. فخرج إلى اليمن، وكان عليها رجل من بني مخزوم، فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط، والقوط الجماعة من الظباء، فمضى. ثم عرض له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه، فأتى كثير حيا من الأزد ثم من بني لهب، وهم من أزجر العرب، وفيهم شيخ قد سقط حاجباه على عينيه، فقص عليه ما عرض له، فقال: إن كنت صادقا لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بني كعب. فاغتم كثير لذلك وسقى بطنه، فكان ذلك سبب موته. وقال في ذلك: تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم، وقد رد علم العائفين إلى لهب، تيممت شيخا منهم ذا أمانة بصيرا بزجر الطير منحني الصلب، فقلت له: ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب؟ فقال: جرى الطير السنيح ببينها، ونادى غراب بالفراق وبالسلب، فإلا تكن ماتت فقد حال دونها، سواك حليل باطن من بني كعب. وقال رجل من بني أسد: تزوجت ابن عم لي فخرجت أريدها، فلقيني شيء كالكلب مندلعا لسانه في شق، فقلت: أخفقت ورب الكعبة. فأتيت القوم فلم أصل إليها، ونافرني أهلها، فخرجت عنهم فمكثت 3 أيام، ثم بدا لي فيهم، فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطف أطباؤها لبنا، فقلت: أدركت ورب الكعبة. فدخلت بأهله وحملت مني بغلام ثم آخر حتى ولدت أولادا. وذكر عن يحيى بن خالد قال: حج رجلان فقيل لهما: هاهنا امرأة تزجر. قال: فأتياها فسألاها، فقال أحدهما: ما نضمر؟ فقالت: إنك لتسألني عن رجل محبوس مقيد. ثم سألها الآخر فقالت: إنك لتسألني عن رجل مقتول. فقال: هو والله الذي سأل عنه صاحبي. فقالت: هو كما قلت. فسألاها عن تفسير ذلك، فقالت: أما رأيتما الجارية التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألني الأول؟ قالا: بلى. قالت: فذلك؟ قلت: إنه محبوس مقيد. قالت: ورأيت الجارية حين رجعت وسألتني أنت والديك مذبوح؟ فقلت: مقتول. وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتيهم خبره 4 حجج زوجوا امرأته، فتزوج منهم رجل جارية وغاب 4 حجج لا يأتيهم، فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به، فقالت: دعوني سنة أخرى. فأبوا عليها وأتوا زاجرا لهم، فخرج الزاجر ومعه تلميذ له، فتلقهم قوم يحملون ميتا ويد الميت على صدره، فقال الزاجر لتلميذه: مات الرجل. قال: ما مات؟ ألا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح؟ فرجع فأخبر الحاكم أنه لم يمت، فأمر بتأجيلها سنة، فجاء زوجها بعد شهر. وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال: دخل علي رجل ضرير زاجر من العرب، وقد خبأت شيئا به عنوان من كتاب، فقلت: أخبرني بما خبأت لك. فنظر قليلا ثم قال: هو من نبات الماء. فقلت: زدني في الشرح. قال: هو قطعة من كتاب. فسألته عن ذلك، فقال: سألتني عن الخبيء فوقعت يدي على الحصير، فقلت إنه من نبات الماء، فقلت زدني، وصاح صائح من جانب الدار يا سويد، فقضيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير، ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كتاب. قال وسألته عن مقراضين في يدي قد أدخلت إصبعي في حلقتيهما، فقال في يدك خاتم من حديد. وذكر ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة فجاءته حصاة فأصابت جبهته ففصرت منه عرقا، فقال رجل من بني لهب أشعر أمير المؤمنين ورب الكعبة لا يقوم هذا المقام أبدا، فقتل بعد ذلك. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس، وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. وفي لفظ آخر فيهما إن يكن الشؤم في شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة، وفي بعض طرق البخاري والدابة بدل الفرس. وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشؤم. وقال البخاري إن كان في شيء. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يولد ممرض على مصح. وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفد ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء. قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يولد ممرض على مصح الحديث. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يولد ممرض ألا يولد ممرض على مصح الحديث. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يولد ممرض على مصح، فما راه الحارث بذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا، قال أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت. قال أبو سلمة فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. قالوا فهذا النهي عن إراد الممرض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصح. وقال مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرني، وقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وإن كانت الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا. وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.